دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 116، تفسير سورة يونس من الآية 34 إلى الآية 52، لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد البريدي. يقول الله تبارك وتعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ فأجاب الله: قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. بدء الخلق إنشاؤه أول مرة، وإعادته هو البعث من القبور، وهذا إبطال لدعواهم فيما أشركوا بالله غيره وعبدوا من الأصنام والأنداد. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، أي من بدأ خلق هذه السماوات والأرض ثم ينشئ ما فيهما من الخلائق ويفرق أجرام السماوات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهما ثم يعيد الخلق خلقا جديدا. قل الله، الله تبارك وتعالى هو الذي يفعل هذا ويستقل به وحده لا شريك له، أما أصنامكم ومعبوداتكم فليس لها في هذا الأمر شيء. فأنى تؤفكون، أي فكيف تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ والجواب: لا، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي وحده، هو الذي يهدي وحده سبحانه. قل الله يهدي للحق، أي أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدروا على هداية ضال، وإنما يهدي الحيارى والضلال ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد الله تبارك وتعالى. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ أفيتبع العبد الذي يهدي إلى الحق ويبصر بعد العمى، أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه، كما قال تعالى إخباراً عن إبراهيم أنه قال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً؟ وقال لقومه: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، إلى غير ذلك من الآيات. إن قيل: لماذا وصف الله عز وجل الأصنام بأنها لا تهدي إلا أن تهدى ونحن لا نجدها تهتدي وإن هديت؟ نقول: إنه عاملها معاملة ووصفها وصف من يعقل مجازا، كما قرر ذلك ابن عطية في تفسيره. ومن العلماء من قال: لا تنتقل إلا أن تنقل، أي ساكنة لا تتحرك. والذي يظهر لي والله أعلم أن العبارة في سبيل المحاجة، وهي شاملة لكل المعبودات والأصنام منها، وليست هي المرادة وحدها، وبالتالي يصح هذا في سبيل المحاجة. قال الله تبارك وتعالى: فما لكم كيف تحكمون، أي فما بالكم يذهب بعقولكم، كيف سويتم بين الله وبين خلقه وعدلتم هذا بهذا؟ عدلتم من يهدي بمن لا يهدي، عدلتم بمن يبدأ الخلق بمن لا يخلق، عدلتم بمن يعيد الخلق بعد بدئه بمن لا يفعل شيئا، فما لكم كيف تحكمون؟ ثم بيّن تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلاً ولا برهاناً، وإنما هو ظن منهم وتخيل وتوهم، وذلك لا يغني عنهم شيئاً. فقال الله: وما يتبع أكثرهم إلا ظناً، إن الظن لا يغني من الحق شيئاً، إن الله عليم بما يفعلون. تهديد لهم ووعيد شديد، لأنه أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. وقلت لكم ما زالت هذه السورة تقرر توحيد الألوهية وتعيد فيه وتزيد، وهو أسلوب القرآن المكي كما قررنا ذلك في المجالس الماضية. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ردًا على هؤلاء المشركين الذين قالوا: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. وقوله وما كان هذا القرآن أن يفترى عبر بهذه الألفاظ التي تتضمن تشنيع قولهم وإعظام الأمر مما يعطي المعنى والقرائن والبراهين استحالته، أي لم يكن أحد يستطيع أن يفتري من دون الله، أو أن يقول هذا قرآن ولا يتبين كذبه، بل كل من قال هذا قرآن وهو كاذب تبين كذبه، وأجعل لا يعرف إلا بأن يقال له الكذاب. ولكن تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المتقدمة. هذا بيان لإعجاز القرآن، وأنه لا يستطيع أحد من البشر أن يأتوا بمثله كما سيأتي إن شاء الله، وأن الله تحدى ولم يستطع أحد على هذا التحدي. وأن يفترى أن يختلق وينشأ. ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب المتقدمة، وهي التوراة والإنجيل، أي أن القرآن يصدقها ويأتي بما تضمنته من إفراد العبادة لله تبارك وتعالى، أي يأتي بما يصدق أصول الديانات السابقة، وأما فروعها وتفاصيلها فلكل أمة جعلنا شرعة ومنهاجا. وقال بعض المفسرين: تصديق الذي بين يديه أي أشراط الساعة وما يأتي من الأمور، فجعلها من باب المستقبل، وضعف هذا القول ابن عطية. فالراجح أن المراد بتصديق الذي بين يديه أي الكتب المتقدمة مما أنزله الله عز وجل على رسله صلى الله عليهم، ومهيمناً عليه، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه، أي وبيان الأحكام والحلال والحرام بياناً شافياً كافياً حقاً لا مرية فيه من الله تبارك وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى ردًّا على المشركين الذين يدعون أنما هذا القرآن من تعليم البشر، وأن محمدًا يعلمه بشر: إنما يعلمه بشر كما ادعوا وزعموا. رد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: أم يقولون افتراه، أي اختلقه وأنشأه وأتى به من عند نفسه، فهو ليس من عند الله بل هو من عند محمد. فقال الله رادًّا عليهم ومتحديًّا لهم: قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله. أنتم إذا كنتم تدعون أن محمدًا قد افترى هذا القرآن فأتوا بسورة مثله، إن لم تستطيعوا ادعوا من استطعتم، استعينوا بمن شئتم. وهذه إحدى مراحل التحدي، وقد ورد في التحدي 4 آيات من كتاب الله. الأولى يا أخواني في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه الآية الأولى في التحدي، وهو التحدي بالقرآن كاملا. والآية الثانية في آية الطور: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هاتان الآيتان، آية الطور وآية الإسراء، تتحدى أن يأتوا بمثل القرآن. الآية الثانية أو الآية الثالثة في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الآية الرابعة آية يونس التي معنا: أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله. والآية الخامسة آية البقرة: فأتوا بسورة مثله. بعض العلماء يا أخواني يقول إن التحدي حصل من الأكثر إلى الأقل. من العلماء، وهذه مسألة مهمة جدا، من العلماء من قال إن التحدي حصل مرتبا، فتحدى الله عز وجل مشرك العرب أن يأتوا إيش بمثل القرآن في سورة الإسراء وفي سورة الطور، ثم تنزل معهم إلى أن يأتوا بعشر سور فلم يستطيعوا، ثم تنزل معهم أن يأتوا بسورة واحدة. وهذا هو رأي جمهور المفسرين، أن التحدي حصل من الأعلى أو من الأكثر إلى الأقل. إلا أن هذا القول أيها الإخوة لا يعضده النزول، فإن آية يونس نزلت قبل آية هود، وبذلك يكون التحدي بالسورة حصل قبل التحدي بعشر سور. ونقول على كل أيها الإخوة، سواء قلنا بالقول الأول أو القول الثاني، أن إعجاز القرآن، أن القرآن كله معجز قليله وكثيره، على حد سواء في الإعجاز، إذ أن التحدي أيها الإخوة بالكيف لا بالكم، وبالنوع لا بالمقدار. فلا يهم أن يكون التحدي بسورة جاء قبل التحدي بعشر سور، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأن القول بأن ترتيب التحدي على الأكثر إلى الأقل لا يعضده النزول، فإن سورة يونس نزلت قبل التحدي، قبل سورة هود التي تتحدى بعشر. ولذلك نقول إن التحدي الحاصل في هذه الآيات كلها، سواء بالقرآن كاملا أم بعشر أم بسورة، أن التحدي هو بكم بكيف القرآن لا بكمه، وبنوعه لا بمقداره. وإذا قلنا بهذا فلا يظهر عندنا إشكال من أن يسبق التحدي السورة قبل العشر، وإلا إذا كان تحداهم بسورة قبل العشر ولم يستطيعوا فليس له معنى أن تتحداه بعشر وهو إيش لا يستطيع أن يأتي بسورة، لكن الصحيح كما قلت لكم والأقرب والأظهر أن التحدي بالنوع لا بإيش؟ لا بالكم. من العلماء لما رأى أن أسباب النزول لا تساعد ذهب يا أخواني إلى الإجابة فقال إن التحدي بعشر سور جاء في سورة هود ويسبقها عشر سور، وبالتالي جاء يعني يقول إن الفاتحة واحدة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، ها؟ إذن سبقها كم؟ عشر سور، فهي الحادي عشر. قال ولذلك تحداهم بعشر سور التي قبلها بالسياق، ما رأيكم؟ ها؟ هذا ذكرها البرهان في متشابه القرآن الكرماني، يقول إن التحدي الحال ليش ذكرت عشر في هود ولم يذكر في يونس؟ قال لأن سبقها عشر سور، هذا جوابه. أحسنت، نقول هذا الكلام للوهلة الأولى جيد وجميل وصحيح، وهذا يعطيك يعني شيء إنه لا تغتر أحياناً ببعض الأقوال التي لها بريق، يعني هذا القول له بريق وجميل ومخرج جيد ولا لا؟ لكن يا أخواني الترتيب الذي حصل، سورة البقرة مدنية وسورة إيش؟ آل عمران، بل إن السور كلها التي سبقت مدنية ما عدا ثلاث سور اللي هي الأنعام والأعراف ويونس والفاتحة. إذن هذا القول الذي ذكره ضعيف ولا يستند، وهو استند على ترتيب المصحف الموجود الآن لا على ترتيب النزول. ولذلك فإن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا مرارا وتكرارا هي القرآن، المعجزة الخالدة الباقية الذي حصل بها التحدي، لأن العلماء يقولون لصحة المعجزة وقوع التحدي بها، إن من شروط المعجزة هي وقوع التحدي بها، وقد تحدى الله عز وجل بهذا القرآن فلم يستطيعوا، ومن حاول أتى كما قلنا في المجلس السابق بهذيان وأصبح إيش؟ أضحوكة للأطفال كمسيلمة وغيره. والقرآن يا أخواني معجز بفصاحته وبلاغته وبأخباره الغيبية وبوجوه أخرى متعددة من الإعجاز. ثم قال الله سبحانه وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يقول بل كذب هؤلاء بالقرآن ولم يفهموه ولا عرفوه ولما يأتهم تأويله، أي لم يحصلوا فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهل وسفها. والتأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى حقيقة الشيء، وهو هنا بمعنى ماذا؟ حقيقة الشيء. كذلك كذب الذين من قبلهم، إنهم ليسوا بدعا في التكذيب، بل التكذيب صفة ظاهرة لأمم سابقة، لكن انظر كما قال الله فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، أي كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ظلما وعلوا وكفرا وعنادا وجهلا. فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم. إن ذكر تكذيب الأمم السابقة وما حل بهم من العذاب ليس للتسلية، وإنما هو للعبرة والعظة وأخذ الحيطة والحذر من أن تسلك مسلكهم فتكون عاقبتك كعاقبتهم. ومنهم من يؤمن به، أي ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد من يؤمن بهذا القرآن ويتبعك وينتفع بما أرسلت به، ومنهم من لا يؤمن به بل يموت على ذلك ويبعث عليه، وربك أعلم بالمفسدين، أي سبحانه وتعالى أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ومن يستحق الضلالة فيضله، وهو العادل سبحانه الذي لا يجور بل يعطي كل ما يستحقه، تبارك وتعالى وتقدس وتنزه، لا إله إلا هو. ثم قال الله عز وجل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في عدم استجابتهم لأمره وعدم اتباعهم للقرآن: وإن كذبوك يا محمد كذبك هؤلاء المشركين، هؤلاء المشركون، فتبرأ من عملهم وتكذيبهم وكفرهم، وقل لي عملي، كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وكما قال الخليل لقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أنتم بريئون مما أعمل إن كنتم تظنون أني على الضلالة، وأنا بريء مما تعملون. قال بعض السلف إن هذه الآية منسوخة بآية السيف، وآية السيف هي المذكورة في سورة التوبة، يسمونها آية السيف الذي أمر المكشفون كافة بالقتال. ولعلها مر عليكم حين تفسير سورة التوبة أن من العلماء من المفسرين من ذكر ما يزيد عن 113 آية نسخت بآية السيف، لكن الصحيح أخواني عدم النسخ، وأن هذه كانت في العهد المكي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال بعد، وقد أمر أن يقول هذا ويقوله أيضا في المدينة، لأنه ليس هذا من باب إيش؟ من باب التكليف، أهذا من باب المحاجة ومن باب بيان الحق؟ أنتم بريئون مما أعمل، أي في الآخرة، وأنا بريء، لكن هذا لا يعارض إيش؟ قتالهم بعد الأمر به. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمعون إليك، أي يسمعون كلامك الحسن والقرآن العظيم والأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب والأبدان والأديان، لكن ليس ذلك لك ولا إليهم، فإنك لا تقدر على إسماع الأصم، فكما أنك لا تقدر أن تسمع الأصم فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إذا كتب الله لهم إيش؟ الشقاوة. يعني يا محمد ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنما عليك البلاغ. يا محمد لا يحزنك أنك تدعو أو تشك في نفسك أنك على الحق لأنهم لم يهتدوا. أنت يا محمد إذا كنت لا تستطيع أن تسمع الأصم الذي لا يرزقه الله عز وجل حاسة السمع، فكذلك لا تستطيع أن تهدي هؤلاء ممن لم يكتب الله عز وجل له الهداية، عليك البلاغ، والله أعلم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الضلالة. ولذلك لا بد الإنسان أن يحمد الله عز وجل يا أخواني دائما على الهداية. ما الذي جعلك تصلي وغيرك لا يصلي؟ ما الذي جعلك مسلم وغيرك لا غير مسلم؟ ما الذي جعلك تجلس في مجالس العلم وغيرك في ملاعب الكرة؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يسر لك هذا وهداك ويسر لك أسبابه. ثم قال ومنهم من ينظر إليك. هل تلاحظون فرق بين الآيتين يا أخواني؟ ما هو؟ أحسنت. الأولى ذكرها بالجمع ومنهم من يستمعون، الثانية قال ومنهم من ينظر بالإفراد. والجواب عن هذا نقول يستمعون إليك على معنى من لا على لفظها، أتيت يستمعون بالجمع على معنى من لا على لفظها، وأما في ينظر فقد جاء على لفظ من المفردة لا على معناها. هذا الجواب الأول. ومن العلماء من قال إن المستمع للقرآن كالمستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، المستمع للقرآن كالمستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء بالجمع بخلاف النظر، فكان في المستمعين كثرة فجمع ليطابق اللفظ المعنى، ووحد أو أفرد في ينظر حملاً على اللفظ إذ لم يكونوا كثرتهم. النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولا لا؟ ولذلك جاء بالإفراد ينظر إليك، لكن يستمع الآن الذي يقرأ القرآن الآن كأنما يستمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لأنه هو الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أتى بالجمع، فالمستمع أكثر من الناظر. هذا جواب. والجواب الأول قلت لكم أن يستمع على معنى من لا على لفظها، بخلاف ينظر فإنها جاءت على لفظ من التي توحي بالإفراد لا على معناها. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يظلم أحداً، فهو الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء الذي لا يسأل. الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فقال سبحانه إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وتعالى الله عز وجل عن الظلم وهو القائل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال يا عبادي إنما هي أعمالي أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال الله سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم، أي يحشرهم أين؟ يوم القيامة في عرصاتها. كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقد جاء هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله تعالى كأنهم يوم يرونها، أي الساعة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. كل هذه الآيات يا أخواني مجموعة تدل على أن هذه الدنيا التي بها الناس وبها صلاح الآخرة مزرعة الآخرة يوم القيامة بمقدارها وطولها وعرصاتها كأنها شيء يسير لا تساوي أن الإنسان لا يعبد ربه أو أن الإنسان يعصي الله فيكون مصيره النار. هذه الدنيا التي نحن فرحون بها لا تستحق، هي كأنها يوم. لو قيل لك إن عمر يوم قضيته إيش؟ في طاعة الله. بل إن من الأقوام السابقة قيل لهم ستأتي أمة كانت يعني أعمارهم بمئات السنين، قالوا ستأتي أمة أعمارها ما بين 60 إلى 70، قال لو كنت في ذلك اليوم لقضيتها سجدة لله أدخل الجنة. فأعمارنا يا إخواني لا شيء، والستين والسبعين هذه قليل من الناس من يصلها، ووسائل خطف الأعمار الآن أكثر مما سبق من أمراض مستعصية ومن أدوات كثيرة. إذن هذه الدنيا الله تبارك وتعالى يقرر لك هذه القضية. قلت لكم أن هذه السورة موعظة، هي جملة من المواعظ، هي عندها قضية كبيرة هذه السورة، وهي تقرير التوحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة، ضرب الأمثلة، بيان الأساليب والطرق التي تعينك على إيش؟ على الرجوع إلى الله، على أن تتقي الله، على أن تعيش هذه الدنيا عبداً لله، لا عبداً للشيطان ولا عبداً لشهوات، بل عبد للدنيا، لست عبداً لله لا عبد الدنيا. وخص الله عز وجل النهار دون الليل، وإلا ساعة الليل وساعة النهار واحدة ولا لا؟ قال ساعة من النهار، لأن ساعاته وقسمته معروفة بينها الجميع، وهي الساعات التي يعيشها الناس بخلاف ساعات الليل التي ربما ينامون فيها فتمر عليهم، لكن ساعات النهار هي التي يحسون فيها. قالوا إلا ساعة من النهار، ساعة واحدة. سبحان الله، هذه الدنيا يا إخواني التي نتقاتل عليها، لكن نحن يا إخواني لا نتعظ، لا نأخذ بهذه المواعظ، وإلا والله لو وفقنا الله لهذه الهداية لهذه مواعظ القرآن لعشنا شيئا آخر في هذه الدنيا. يتعارفون بينهم، كيف يتعارفون بينهم؟ واحد يقول كيف نجمع بين قوله تعالى يتعارفون بينهم وبين قول الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، ما حد يعرف أحد، وقوله ولا يسأل حميم حميما. والجواب هنا نقول أن أن يوم القيامة مواطن، ولكل موطن حال. فهذه الآية بين أنهم يتعارفون، وهذا التعارف يا أخواني يقول العلماء إنه تعارف توبيخ، ليس تعارف ثم يأتي أن ينشغل الإنسان بنفسه، كما قال عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، كل يقول نفسي نفسي، ويتبرأ حتى الوالد من ولده، ولا يسأل حميم حميما. ثم قال الله عز وجل قد خسر، إي والله قد خسر، وخسارة غير قابلة للتعويض. ربما يتعرض الإنسان يا أخواني لخسارة مال أو خسارة وقت في هذه الدنيا، لكنها خسارات قابلة للتعويض. ربما يخفق الإنسان في امتحان لكنه قابل للإعادة، لكن الخسارة التي تذكر في خسارة الآخرة هي خسارة محققة لا غير قابلة للتعويض. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قالوا إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا بعث، وما كانوا مهتدين، كقوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، يعني الذين كذبوا بلقاء الله، فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، كما أخبر في آية أخرى ألا ذلك هو الخسران المبين. إذ لا خسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والندامة. ثم قال الله عز وجل: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. كل هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العهد المكي كان عهدا صعبا على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تمر الأيام ولا يسلم أحد، كان يجد عنة من المشركين. يقول: وإما نرينك يا محمد بعض الذي نعدهم، والرؤية هنا رؤية بصر لا رؤية علم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم على يقين وعلى علم بوعد الله تبارك وتعالى. أي ننتقم منهم في حياتك لتقر عينك منهم، أو نتوفينك قبل ذلك فإلينا مرجعهم، أي مصيرهم ومتقلبهم، والله شهيد على أفعالهم بعد ذلك. ولكل أمة رسول، قال مجاهد: يوم القيامة. فإذا جاء رسولهم يوم القيامة قضي بينهم بالقسط، كقوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، إلى آخر الآيات. فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولها، وكتاب أعمالها من خير وشر موضوع شاهد عليهم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم قال: ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وهذه الأمة يا أخواني شاهدة على الأمم السابقة كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم السابقون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. عندما نزلت هذه الآيات أيها الإخوة وتليت على هؤلاء الصناديد المعاندين الذين ما فتئوا ينكرون أصل القرآن، ثم طلبوا تغييره، ثم عابوا من أرسل معه، ثم كذبوا به ولم يحيطوا بعلمه. طيب أنت تنذرنا هذه النذارات وفي شيء آخر، متى هذا الوعد؟ يقولون: يا محمد متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يستعجلون العذاب غطرسة وكبرياء، إذ لا فائدة، ما دمت أنت منكر له فما فائدة تعينه؟ إذا كنت منكر لحصول هذا الشيء فما الذي يعنيك به؟ ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ كما قال الله عز وجل: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. أي كائنة لا محالة وواقعة، وإن لم يعلموا وقتها عيناً. ولهذا أرشد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالرد عليهم بقوله: ليست عين الساعة، قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله. أنا علي أن أنذركم، علي أن أخبركم، علي أن أبلغكم، أما متى يحصل ما وعدتم به فليس لي من الأمر شيء، أنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل. لكن لتعلموا أنه إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أنا لا أقول إلا ما علمني ربي، لا أقدر على شيء مما استأثر الله به إلا يطلعني عليه، فأنا عبده ورسوله أخبركم بما يخبرني به، ولا أملك شيئا فوق ذلك. فلكل أمة منكم أجل، مدة من العمر مقدرة، إذا انقضت لن تستأخروا ولن تستقدموا، لن تموتوا قبل آجالكم ولن تؤخروا بعد آجالكم، كما قال الله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء آجلها. ثم أخبر أن عذاب الله سيأتيهم بغتة، فقال: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ لماذا قال بياتاً ولم يقل ليلاً في مقابلة النهار؟ لماذا لم يقل قل أرأيتم إن أتاكم عذابه ليلاً أو نهاراً؟ لأن البيات لا يكون إلا ليلاً، كما أن المعهود في الاستعمال عند ذكر الإهلاك والتهديد هو ذكر البيات. ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ يعني إذا جاء العذاب تؤمنون به؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون. إذا وقع العذاب لا ينفعكم الإيمان؟ لا ينفعكم قولكم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحة؟ لا ينفعكم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين؟ فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. ثم قيل للذين ظلموا أنفسهم بعدم امتثالهم أوامر الله ذوقوا عذاب الخلد، أي يقال لهم ذلك يوم القيامة تبكيتاً وتقريعاً، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، يا من استعجلتم سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. والظلم هنا هو ظلم الكفر لا ظلم المعصية. وبهذا نكون قد انتهينا من المجلس الرابع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.